ركن معتمد وعصمة لائد وملاذ منتجع وجار مجاور. يا من تخيره الإله لخلقه فحباه بالخلق الزكي الطاهر. أنت النبي وخير عصبة آدم. يا من يجود كفيض بحر زاخر. ميكال معك وجبريل كلاهما مدد لنصرك من عزيز قادر.